بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، لأن أهل التعطيل يقولون أن ظاهر الآية أن المراد بالقرب هنا هو قرب الله عز وجل، ونحن أقرب إليه، يقولون ظاهر الآية هو قرب الله، وأنتم أولتم فقلتم المراد قرب الملائكة، فأنتم أولتم في هذه الآية، ظاهرها أنه قرب الله وأنتم قلتم قرب الملائكة، ولذلك الشيخ يقول هنا: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة، والظاهر أنه قرب الله ونحن أقرب إليه. يقول الشيخ: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. ما في صرف الكلام عن ظاهره إذا فسرنا الآية بقرب الملائكة. أما الآية الأولى وهي التي في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، بما يدل على ذلك يعني على أن القرب قرب الملائكة، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. من رقيب عتيد؟ هم الملائكة، عن اليمين وعن الشمال قعيد، الملائكة. يقول الشيخ: ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. يعني هم تأمل في السياق، السياق دليل على أن القرب هنا قرب الملائكة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان إلى آخر الآية. إذن السياق يدلك على أن القرب هنا قرب الملائكة. قال الشيخ: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد. الآية الثانية في أي سورة؟ ونحن أقرب إليه منكم، في سورة الواقعة. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقبض روحه، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله: وأنتم لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يقول الشيخ: وأنتم لا تبصرون، ثم إن في قوله وأنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القرب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. يستحيل أن يكون الله موجودا في المكان الذي فيه الميت. إذن قوله أنتم لا تبصرون أي لا تبصرون وجود الملائكة الذين أحاطوا بالميت لقبض روحه، لقبض روحه. وأنتم لا تبصرون، ثم إن في قوله وأنتم أنا عندي هنا وأنتم لا تبصرون، ها؟ عندكم ولكن. طيب ما هي الآية؟ كيف الواقع؟ في الواقع ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. لا هنا عندي أذن، أنا عندي هنا وأنتم، لا خطأ، ولكن لا تبصرون. فلولا إذ كنتم غير مدينين ترجعونها، أي ترجعون روح، وهل يستطيع أحد أن يرجعها؟ الله المستعان. إذن ولكن لا تبصرون، إذن الصواب ما عندكم، ما عندي هنا خطأ. هذا ثاني موضع فيه خطأ في الآية. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا إلى آخره. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله، هذا سؤال مهم، فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني إذا كان المراد هنا بالقرب قرب الملائكة، طب لماذا قال الله نحن أقرب، أضاف القرب إليه سبحانه وتعالى؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، يعني هذا أسلوب معروف في اللغة العربية، كما لو قيل مثلا بنى الأمير قصرا، هل الأمير هو الذي بنى القصر؟ لا، عماله والذين أمرهم ببناء القصر فأضيف إليه إنه هو الذي أمر به، وكقول السلطان مثلا القائد أو القائد نحن هزمنا العدو وكسرنا العدو، وهو قد يكون ما شارك في المعركة وأضاف النصر إلى نفسه هو مع أنه ما شارك، لماذا؟ لأنه كسر العدو وهزم العدو بجنوده وبأمره، هذا معروف في اللغة العربية. يقول الشيخ أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى، لأن الملائكة نزلوا ضيوفا على إبراهيم كما تعرفون القصة في القرآن الكريم، فلما أخبروه بأن الله أرسلهم إلى قرية قوم لوط لينزلوا بها عذابا من الله سبحانه وتعالى، إبراهيم أخذ يجادلهم إن فيها لوطا، قال نحن أعلم من فيها إلى آخر القصة التي في القرآن. فإبراهيم في الحقيقة كان يجادل من؟ الملائكة، ومع ذلك قال الله عز وجل يجادلنا في قوم لوط، أضاف المجادلة إلى نفسه سبحانه وتعالى لأنها وقعت على رسله وجنوده وهم الملائكة، هذا الدليل واضح الحمد لله ما في مشكلة. إذن هل في تأويل في هذه الآية الكريمة ونحن أقرب إليه؟ في صرف للنص عن ظاهره، ليس فيه صرف وليس فيه دليل لأهل التأويل على أهل السنة. المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، ولتصنع أي تربى، أي تربى. طيب ماذا قال أهل التأويل؟ قالوا قوله أنتم الآن تقولون إن السفينة تجري بأعيننا، والسفينة إنما كانت تجري في الماء لم تصعد إلى السماء، كانت تجري في الماء على الأرض، ولتصنع على عيني، وموسى إنما ربي في الأرض، ونشئ في بيت فرعون، هكذا قالوا. فإذا أنتم خالفتم الآن، أنتم لا تقولون أن السفينة تجري بعين الله، وإنما تقولون أنها تجري في الأرض، ولا تقولون أيضا أن موسى ربي على عين الله وإنما في بيت فرعون، إذا خالفتم الظاهر. هذا حقيقة كلام يعني شخص لا يفهم ولا يتذوق اللغة العربية، ومع ذلك قالوه، أرادوا أن يحرجوا به السلف. يقول الشيخ، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى؟ هل في عاقل يقول هذا الكلام؟ وهل يفهم عربي من هذا النص يفهم هذا الكلام؟ الله المستعان. قال هذا ظاهر الكلام، لا ما هو ظاهر الكلام. يقول الشيخ، ولا ريب أن القول الأول، أو يقال هذا الاحتمال الثاني، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. ها ايش المراد؟ ايش الظاهر؟ يا سبحان الله، هل في احد عربي فصيح يفهم اللغة العربية ويتذوقها اذا سمع قول الله عز وجل تجري بأعيننا انها تجري في عين الله؟ سبحان الله. وانما ما الذي يفهم؟ انها تجري وعين الله تحفظها وعين الله ترعاها. سبحان الله. وهذا كثير في اللغة العربية، أساليب صحيحة فصيحة في لغة العرب حرفها هؤلاء العجب، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله، ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، القول الأول الذي يخالف أساليب العرب. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب، لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. لو قال، لو جاء شخص قال هذا الظاهر، فضحك عليه الناس، ضحكوا عليه وعلى عقله وفهمه. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، يعني أن يفهم هذا في حق الله، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة مني تجري بعين، إيش فسرها؟ بمرأة مني. قال المؤلف رحمه الله في شرحه على السفرينية، أراد بذلك الرد على من يقول إن السفينة تجري في عين الله، لما جاء لما قال السلف بمرأة مني أرادوا أن يبينوا المعنى الصحيح والفهم السليم للآية، لا يفهم المعنى الثاني، المعنى العجمي الآخر الذي يخالف اللغة ويخالف الشرع. بمرأة مني، الله سبحانه وتعالى تجري والله عز وجل يحفظها ويرعاها سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، والحمد لله. إذن هذا المثال لا حجة فيه، وعرفنا ظاهر الكلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أهل التعطيل ماذا قالوا؟ قالوا إن ظاهر هذا الحديث أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته عز وجل هو سمع وبصر ويد ورجل الإنسان. وأنتم يا أهل السنة لا تقولون بذلك. نعم، نحن ما نقول بذلك، هذا كفر عندنا. طيب كيف إذن؟ أنتم الآن صرفتم هذا الحديث عن ظاهره. هذا الحديث ظاهره كنت سمعه بصره يده رجله، قل بهذا الظاهر. قلنا ليس هذا ظاهر الحديث، هذا أولا. ما فهمتموه أنتم أنه ظاهر الحديث هذا كفر، ولكن ليس هو ظاهر الحديث كما سيأتي. على كل حال، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام حول هذا الحديث، لأن الصوفية يحتاجون بهذا الحديث، الحلولية يحتاجون بهذا الحديث وأمثاله. انظر الرد على البكري المجلد الأول صفحة 16 و200 طبعة دار الوطن. يقول الشيخ رحمه الله: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ قول الشيخ رحمه الله بحيث يكون إدراكه وعمله لله، هذا الإخلاص، وبالله هذا الاستعانة، وفي الله أي في حدود دينه وشرعه وأوامره ونواهيه، ما عنده بدع. يعني يسدد الرجل عمله لله مخلصا، وبالله مستعينا، وفي الله ليس ضالا ولا مبتدعا. كل أعماله لله سبحانه وتعالى وفي الله وبالله، يكون عبدا ربانيا. في سمعه نور، في بصره نور، في يده نور، في رجله نور، لا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يبطش إلا بالله، ولا يمشي إلا بالله. يكون موفقا مسددا في أقواله وفي أعماله، في مشيه، في بطشه، في سمعه، في بصره، هذا هو الولي. هذا مفهوم الحديث، هذا الذي يفهمه كل عربي يفهم اللغة العربية. عربي ما يفهم ما قاله هؤلاء الأعاجم أن يكون الله سمع الولي وبصر الولي، هذا ما يقوله عربي. وليس هذا أصلا في اللغة، فضلا عن أنه كفر في الدين وفي الشرع. يقول الشيخ رحمه الله: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث له تتم في البخاري: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذه الزيادة في الحديث، ولكن مع الأسف ليست مشهورة، وبعضهم يتعمد أن يحذفها. هذا الغلط، إما أن تقبل الحديث كله، وإما أن ترده كله، وإما أن تأخذ شيئا وتترك شيئا. والذي يظهر أن بعض الناس الذين حذفوا هذه القطعة من الحديث، وهي موجودة في البخاري من الحديث، صفة التردد: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. شيخ الإسلام رحمه الله فسر التردد بينه، لكن هذا الحديث يحفظه كثير من طلاب العلم بدون هذه الزيادة. والسبب والله أعلم أن النووي رحمه الله وعفى عنه، لما ذكر هذا الحديث في الأربعين النووية حذف هذه الزيادة، هذه التتمة حذفها. وأنا لازلت أتعجب من هذا، لماذا يحذفها؟ ثم في رياض الصالحين ذكر الحديث في موضعين بدون هذه الزيادة، بدون هذه التتمة. فكأن النووي كان يتعمد إسقاط هذه التتمة، ولعله اشتبه عليه مسألة التردد. والله يغفر له ويرحمه، ما كان ينبغي عليه أن يفعل ذلك، كان ينبغي عليه أن يسوق الحديث بتمامه. فإذا خفي عليه شيء وكل الأمر إلى من؟ إلى عالمه سبحانه وتعالى. أما أن يذكر بعض الحديث ويحذف بعض الحديث، هذا ليس بسديد، والله المستعان. والنووي رحمه الله كان متأثرا بمذهب الأشاعرة، نعم، ويؤول الصفات. وهذه من الآثار، آثار التعلق بمذهب المتكلمين والتدين بمذهب المتكلمين مع الأسف الشديد. فالحديث يحفظه كثير من الناس بهذه من غير هذه التتمة المهمة في آخر الحديث، نحفظه إذا أردنا أن نحفظ الحديث. ولذلك أنا أرغب لمن يطبع الأربعين النووية الآن طباعة جديدة أن يذكر هذه التتمة، يذكرها، لأن الحديث كله هكذا في البخاري. لماذا نحن نذكر الحديث كله ونحفظه، ثم هذه الزيادة في الأخير التي حذفها النووي نحن نحذفها ولا نحفظها؟ هذا ليس بسديد، والله المستعان. حتى بعد ذلك الشراح وبعض المؤلفين إذا ذكروا الحديث مع الأسف لا يعرجون ولا يعولون على هذه الزيادة التي في الحديث، أرأيتم؟ والله المستعان. نعود للحديث. إذا قال الله في هذا الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. هذا أيضا مفيد لأنه يكمل البحث. يقول الشيخ: فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا، وقابضا ومقبوضا. من فين أخذنا هذه؟ من الزيادة التي حذفها النووي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. الحديث يقول الشيخ: فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به. ولو على سبيل الفرض والتقدير فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر إنه ظاهر الحديث القدسي؟ وأنه قد صرف عن هذا الظاهر. كيف يقال هذا ظاهر الحديث صرف عن ظاهره؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كيف هذا يكون؟ الله المستعان. ولذلك المؤلف سبح الله. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، هذا تفسير لما تقدم. فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. في رواية أخرى الشيخ ما ذكرها، وذكرها ابن تيمية وغيره، رواية الحديث أخرى تبين المراد، وهي قول في الحديث: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. نعم، هذا تفسير، هذه رواية أخرى ذكرها ابن تيمية رحمه الله. هذا تبين فبي يسمع وبي يبصر، إذن المراد هنا مسألة التسديد والتوفيق والإعانة والاستعانة. نكتفي بهذا القدر، لأن المثال 12 فيه طول، نتركه إن شاء الله للدرس غدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.